الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد سبق ذكره في الحصة الأخيرة المباحث الأولى من السنة، وذكرنا تعريف السنة لغة واصطلاحا وما ترادفه، ونبهنا إلى الخطأ الشائع الذي شاع على ألسنة كثير من الفقهاء والأصوليين والعلماء من حيث إطلاقهم السنة فيما يقابل الواجب أو ما يرادف المندوب أو المستحب. وبينا أن السنة في لسان الشرع، وعليه جرى عمل السلف من الصحابة وغيرهم، أن السنة أعم من ذلك، أعم من كونها واجبا أو مستحبا. ثم سقنا الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول على الاحتجاج بالسنة، وأنها مصدر مهم من المصادر الإسلامية التي تبنى أو تستقى منها الأحكام. بقيت مباحث أخرى نحاول أن نعرج عليها قدر المستطاع بحسب علومنا الضعيفة وأفكارنا القاصرة، والله المستعان. فمن مباحثها مرتبة السنة من القرآن. لا شك أن السنة في الرتبة الثانية، يعني تلي القرآن، من حيث قوة الاستدلال ومن حيث ترتيب الأدلة. فإذا رتبنا الأدلة فالقرآن أولا، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس. لكن من حيث الاحتجاج وفهم النصوص فهي مساوية للقرآن الكريم، في رتبة واحدة مع القرآن الكريم، لأنه ينبغي على المجتهد إذا أراد أن يبني حكما شرعيا وأن يستدل عليه بالأدلة الشرعية أن ينظر في آن واحد في القرآن والسنة، لأنه قد يرد نص في القرآن مجملا وتخصصه أو تفسيره السنة، وقد يرد عاما وتخصصه، وقد يرد مطلقا وتقيده، وقد يرد النص العام وتستقل السنة بالتشريع. ولهذا ينبغي على المجتهد في الاجتهاد أن ينظر في القرآن والسنة في آن واحد، لأنهما وحيان كلاهما من الله عز وجل، إلا أن القرآن وحي متلو متعبد بتلاوته معجزة، وأما السنة فهي وحي غير متلو. وأما ما رواه أبو داود في سننه والترمذي في سننه وغيرهما من حديث معاذ أنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليقضي بين الناس، فسأله صلى الله عليه وسلم بما تحكم؟ فقال أحكم بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسول الله، فإن لم أجد أجتهد رأيي ولا آله. فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحق، فأقره. فرتب الأدلة فقال ينظر أولا في القرآن، فإن لم يجد نصا في القرآن فإنه ينظر ثانيا في السنة. فقد تمسك بهذا الحديث من قال بوجوب هذا الترتيب. لكن هذا الحديث لا يصح سندا ومتنا، أما من حيث السند ففيه جهالة وإرسال. وحسبكم أن أئمة الحديث حكموا عليه بالضعف كابن حزم والترمذي والعقيلي والدارقطني والحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر، بل إن أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمة الله عليه حكم عليه بالنكارة، قال هو حديث منكر، ولا يغرنكم تصحيح من صححه وإن كان من أعلام السنة كالإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وادعى وزعم أنه تلقته الأمة بالقبول فأغنى عن إسناده، فهذا خطأ. وهنا أمر مهم ينبغي التنبيه عليه، وهو أن الأحاديث التي تلقاها العلماء بالقبول لا تقبل إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن لا تكون شديدة الضعف، فإن كان الحديث موضوعا أو ضعيفا ضعفا شديدا كأن يكون فيه رجل متهم بالكذب متروك، فهذا لا يقبل وإن تلقته الأمة بالقبول. أما الشرط الثاني وهو مهم جدا، وهو أن يراعى أهل الفن وأهل الاختصاص وهم أهل الحديث، فإذا تلقاه علماء الحديث الذين هم شيارف الحديث إذا تلقاه بالقبول فهو حجة. أما إذا تلقاه غيره من العلماء كأن يتلقاه الفقهاء أو الأصوليون أو الأدباء أو الشعراء ونحوهم فهنا لا يقبل. وكثير من الأحاديث تلقاها الفقهاء بالقبول وصارت مشهورة على ألسنتهم، وأحاديث تلقاها الأصوليون كهذا الحديث، وأحاديث تلقاها العلماء أو الأدباء وهي عند علماء الحديث الذين هم أهل الاختصاص لا تسوي فلسا، إما أن تكون موضوعة أو تكون ضعيفة شديدة الضعف. وهذا الحديث فعلماء الحديث لم يتلقاه بالقبول بل حكموا عليه بالضعف، إذن فلا يحتج به. فينبغي على المجتهد أنه إذا نظر في الأدلة أن ينظر في وقت واحد وآن واحد في الكتاب والسنة. لما تعلمونه في المبحث الذي يليه، وهو منزلة السنة من القرآن. ما هي علاقة السنة بالقرآن؟ علاقة السنة بالقرآن لا تعد إحدى هذه الأقسام، إما أن تؤكد حكما ورد في القرآن، أن تكون مقررة ومؤكدة لحكم ورد في القرآن، وإما أن تكون بيانا للقرآن، وإما أن تستقل أو أن تثبت حكما لم يرد في القرآن. فهذه أقسام ثلاثة. فالقسم الأول أن تكون مؤكدة ومقررة لحكم ورد في القرآن الكريم، ووروده في السنة من باب توالد الأدلة، فيصبح الحكم الشرعي ثابتا بالكتاب والسنة، وذلك كجملة الفرائض كوجوب التوحيد الخالص والصلاة والصوم والزكاة والحج وتحريم المحرمات من الفواحش ما ظهر منها وما بطن ك كالشرك بالله والربا والزنا وغير ذلك من المحرمات، فهذه الأمور ثبتت في القرآن وفي السنة. فإذا كانت هذه الفرائض فالصلاة ثبت وجوبها في القرآن كقوله تعالى أقيموا الصلاة، وثبت أيضا وجوبها في السنة كقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة إلى آخر الحديث، وكذلك الزكاة والصوم والحج. وهكذا المحرمات، فهناك محرمات حرمت في القرآن كأكل مال اليتيم وأكل أموال الناس بالباطل، وأيضا ثبت تحريمها في السنة. فهذا القسم الأول. القسم الثاني أن تكون مفسرة ومبينة للقرآن الكريم، لأن الله عز وجل أنزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم ووكل إليه البيان لتبين للناس ما نزل إليهم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن، بل لم ترفع روحه حتى ترك أمته على المحجة البيضاء، بين لها كل ما تحتاج إليها في القرآن الكريم. وما من طائر يطير بجناحيه ويحلق في السماء إلا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من علم علمه من علمه وجهله من جهله. وأنواع بيان السنة للقرآن هي كالتالي: إما أن توضح مشكلة، فقد ترد آيات في القرآن الكريم مشكلة أشكلت على الصحابة فيتولى النبي صلى الله عليه وسلم بيانها. مثاله قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية أشكلت على الصحابة حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ما منا من لم يظلم نفسه، لأن الله عز وجل أخبر أن الذين لم يظلموا أنفسهم أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة وأولئك هم المهتدون. فاستشكل هذا الأمر على الصحابة وقالوا: يا رسول الله، من منا من لم يظلم نفسه؟ فاستشكلوا هذه الآية، ثم أزال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإشكال وأوضحه فقال: ليس الظلم الذي تعنون، ليس هذا الظلم، وهو ظلم النفس. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لابنه: لا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. إذن الظلم في هذه الآية ليس ظلم النفس، وإنما المقصود به هو الشرك. ومثاله أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب، فقالت: ألم يقل الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم المقصود من الآية وقال: ليس ذاك، إنما ذاك العرض يوم يعرض الناس على ربهم، ولكن من نوقش الحساب عذب. إذن توضح مشكلها. ثانيا أنها تخصص عمومه. فقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم وهي عامة، ثم جاءت السنة وخصصت هذا العموم. مثاله ما ذكره تعالى من محرمات النساء، يعني النساء اللائي لا يجوز الزواج بهن: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخواتكم، إلى آخر الآية، إلى أن قال: وأحل لكم ما وراء ذلك. ظاهر هذا النص أن كل ما عدا المذكور هو حلال. وهنا فائدة مهمة جدا ترجع إلى ما قررته سابقا، وهو ينبغي النظر في القرآن والسنة في آن واحد، لأنه لو اكتفينا بالقرآن الكريم استنباطا واستدلالا قبل النظر إلى السنة، فإننا نجد أن الله عز وجل أباح الزواج بالنساء ما عدا المحرمات المذكورات في هذه الآية. ما هذا هذا فهو حلال، لكن جاءت السنة وخصصت هذا العموم وقالت لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فخصصت السنة هذا العموم وقالت لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها. فربنا عز وجل حرم على الرجل أن يجمع في عصمته في آن واحد الأختين، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. فظاهر الآية أنه يجوز الجمع ما عدا الأختين، لكن جاءت السنة وخصصت هذا العموم ونهت الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في عصمة واحدة. من ذلكم أيضا أن الله عز وجل لما حرم أنواع المطاعم وساق ذلك بصيغة الحصر والقشر، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا إلى آخر الآية بصيغة الحصر. وفي الآية الأخرى قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فأطلق أو عمم الميتة والدم. ثم جاءت السنة وخصصت هذا العموم وقال صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ودمان، الجراد والحوت والكبد والتحال. فالميتتان الجراد والحوت فيجوز أكلهما ميتة، وأما الدمان فالكبد والتحال. فخصصت السنة هذا العموم. النوع الثالث أن تقيد المطلق، تقيد مطلق القرآن، فقد وردت نصوص في القرآن الكريم مطلقة أطلقها الله عز وجل، فجاءت السنة وقيدت هذا الإطلاق. من ذلك قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، فأمر تعالى بقطع يد الشارق، وهذه الآية مطلقة في اليد، واليد إذا أطلقت فتشمل الرسغ والساعد والذراع، فهذه كلها يد. فظاهر الآية أنها تقطع يد الشارق من هنا، هذه اليد، لكن جاءت السنة وقيدت هذا الإطلاق، فشرع النبي صلى الله عليه وسلم القطع من الرسغ أو من الكوع، وقيد النصاب وقال لا تقطع اليد إلا في ربع دينار. القرآن أطلق وجاءت السنة وقيدت في ربع الدينار، وقيدت قيدا آخر وهو أنها تقطع اليد اليمنى، تقطع اليد اليمنى. الآية أطلقت وظاهر هذا الإطلاق كأنه فيه تخيير إما اليمنى إما اليسرى، لكن جاءت السنة وقيدت باليمنى. أيضا الزكاة قال عز وجل كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، أمرنا تعالى أن نخرج زكاة الحبوب وأطلق، ولم يذكر نصاب الزكاة ولا الأصناف التي تخرج منها الزكاة، فجاءت السنة وقيدت النصاب كما قيدت أيضا الأصناف التي تجب فيها الزكاة. فهذا النوع الثالث. النوع الرابع أنها تفصل مجملها، تفصل المجمل، فقد وردت آيات كثيرة مجملة لا يمكن القيام بها، لا يمكن القيام بها، لكن جاءت السنة وبينت هذا الإجمال وفصلته. فربنا عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة فقال أقيموا الصلاة، لو لم ترد السنة في بيان كيفية الصلاة هل يستطيع أحد أن يقوم ويصلي؟ كيف يصلي؟ قد يكون ظاهريا ويكتفي بهذه الآية أقيموا الصلاة، وفي آية أخرى قال قوموا لله قانتين أشار إلى القيام، وفي آية أخرى قال اركعوا واسجدوا فأشار إلى الركوع والسجود. فظاهر الصلاة في القرآن الكريم هي قيام وركوع وسجود، لكن جاءت السنة وبينت كيفية الصلاة من التكبير إلى التسليم. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك الحج، أمرنا جل وعلا بالحج وقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن كيف تحج؟ ها ذكر تعالى الطواف 7 أشواط حول الكعبة، وذكر الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى وغير ذلك من شعائر الحج، ما ذكر هذا، ولكن تولت السنة بالبيان. فقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. ولهذا روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما صفة حجه صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، كما رواه مسلم في صحيحه ورواه غيره كما استسقى وتتبع طرقه محدث العصر بلا منازع الشيخ الألباني رحمة الله عليه في رسالته اللطيفة الطريفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كيفية الحج كما بيّن أيضا كيفية الصيام وغير ذلك من النصوص المجملة التي تولى النبي صلى الله عليه وسلم بيانها في سنته. وهذا من الأدلة الدالة على ماذا؟ على وجوب الاحتجاج بالسنة، على وجوب الاحتجاج بالسنة، لأنه لو لم تكن السنة حجة لتعذر تطبيق كثير من الآيات القرآنية المجملة. هذا من حيث القسم الثاني. أما القسم الثالث أن تكون مستقلة بالتشريع، أن تذكر حكما غير مذكور في القرآن الكريم، أن تستقل بالتشريع، وهذا كثير جدا، وهذا قد اتفق عليه السلف أن السنة تستقل بالتشريع فتكون منشئة لحكم لم يرد في القرآن. وقد قال عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ونبهنا فيما سلف أن الله عز وجل أعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول تجب استقلالا، وإن كان ما آمرنا به صلى الله عليه وسلم لم يرد في القرآن الكريم، لأن الله عز وجل أمرنا بطاعة الرسول والرسول بين القرآن وجل وعلا وكل البيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن والسنة مشكاة واحدة، ولهذا لا مانع من أن يستقل النبي عليه الصلاة والسلام بالتشريع. ولهذا نعرج على هذا المبحث وهو استقلالية السنة بالتشريع، استقلالية السنة بالتشريع. فالسنة تستقل بالتشريع، وهذا قول جمهور العلماء، ويسمونه أيضا زيادة على النص، وهي يعني أن السنة تزيد على نص القرآن الكريم، تزيد على نص القرآن الكريم. والدليل على أن السنة قد تزيد على القرآن وما زادته السنة حجة يجب اتباعها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث المقدام بن معد يكرب أنه قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئا على آلكته يقول: حسبنا ما وجدنا في القرآن، فما وجدنا في القرآن من حلال فأحلوه، وما وجدنا فيه من حرام فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. فهذا الحديث نص وقصيمة الدهر على من ينكر استقلالية السنة بالتشريع. ولقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم أنهم يأخذون بالأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يفرقوا بين ما كان زائدا عن القرآن أو كان غير زائد على القرآن الكريم. ولهذا أخذوا بأحاديث كثيرة لم تذكر في القرآن الكريم، فقالوا بتحريم الذهب والحرير على الرجل، وهذا لم يرد في القرآن الكريم. هذا لم يرد في القرآن الكريم، وقالوا بأنه تثبت الشهادة بشاهد ويمين، واليمين يقوم مقام الشاهد الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، وعمل بهذا الصحابة رضي الله عنهم. ولو لم تكن السنة مستقلة بالتشريع، ولو أن الأحكام التي انفردت بها السنة ولم ترد في القرآن ليست حجة، لذهب معظم الدين واضمحلت أكثر الأحكام، واضمحلت أكثر الأحكام. ولهذا لما ذهب بعض الحنفية إلى أن الزيادة على النص تعتبر نسخا وليست حجة عندهم، قد خالفوا هذا المذهب وخالفوا قاعدتهم، من حيث أنهم قالوا بأحاديث كثيرة وتعتبر زائدة على القرآن. والأعجب من ذلك أن الأحاديث التي استدل بها هي ضعيفة بل باطلة. فقالوا بجواز الوضوء بالنبيذ، قالوا يجوز الوضوء بالنبيذ، والحديث الوارد في ذلك باطل، وهذا زيادة على القرآن، لأن الله عز وجل أمرنا أن نتوضأ بالماء الطهور، فإذا عدم الماء فنتوضأ فنتيمم، ولم يأمرنا بالوضوء بالنبيذ، فقالوا هم بهذا بالوضوء بالنبيذ. أيضا أوجبوا الوتر ولم يرد وجوبه في القرآن، بل الثابت في القرآن أنه خمس صلوات هي المفروضات، فقالوا بالزيادة وخالفوا قاعدتهم. بل أجمع العلماء، أجمع العلماء على أخذ ببعض المسائل وتعتبر زيادة على القرآن. من ذلك لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. ربنا عز وجل في القرآن الكريم أطلق أحكام الميراث وأوجب الميراث لذوي النسب، للأولاد والبنات كما هو مقرر في سورة النساء، ولم يفرق في الورثة بين المؤمن وبين الكافر فأطلق، لكن جاءت السنة وفرقت بينهما وقال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، فأجمع العلماء على هذا الحكم وهو زائد عما في القرآن وقد استقلت به السنة. من ذلك أنهم اتفقوا على أن بنت الابن ترث السدس إذا كانت مع البنت تكمية للثلثين، إذا توفي الشخص وترك بنتا وبنت ابن فإن الله عز وجل قد نص في القرآن الكريم أن البنت تأخذ النصف، أما بنت الابن فلم يرد حكمها في القرآن الكريم، فجاءت السنة وبينت أن بنت الابن مع البنت تأخذ السدس تكملة للثلثين، وقد أجمع العلماء على هذا الأمر. فهذه حجة قاطعة على أن الأحكام الواردة في السنة حجة وإن لم ترد في القرآن الكريم. وأما ما روي عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعرضوا حديثي عن القرآن، فإن وافق القرآن فأنا قلته وإن لم يوافقه فلن أقوله. هذا الحديث قال فيه إمام الجرح والتعديل ابن معين وابن مهدي هو حديث موضوع مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم وضعته الزنادقة والخوارج، وكذلك ملاكت به ألسنة الروافض، فهؤلاء منكروا السنة كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم واخترقوا هذا الحديث. بل إن بعض علماء الحديث طبق هذا الحديث وقال نحن عرضنا هذا الحديث على القرآن كما ورد في المتن، فوجدنا هذا الحديث يخالف القرآن، لأن الله عز وجل أمر في القرآن الكريم قائلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فهذا الحديث يكذبه القرآن. وهذه قاعدة أن الدجالين الكذابين الذين يضعون الأحاديث فظاهر كذبهم يلوح في الأفق، وحاشا النبي حاشا فالنبي صلى الله عليه وسلم أن يتفوه بمثل هذه الأحاديث. ولهذا قال الأوزاعي رحمة الله عليه قال السنة أو قال القرآن أحوج إلى السنة من السنة أحوج إلى القرآن، يعني أن القرآن يحتاج إلى السنة، أما السنة فلا تحتاج إلى القرآن، لأن القرآن فيه آيات مجملة وآيات عامة ومطلقة، وجاءت السنة وبينت هذه الأمور. إذن فالقرآن يحتاج إلى السنة من حيث تبيان مجمله وتوضيح مشكله وتقييد مطلقه وتخصيص عمومه، أما السنة فلا تحتاج إلى القرآن. ولهذا قال بعض السلف قال السنة قاضية على القرآن. لكن الإمام إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله عليه لم ترقه هذه العبارة، فقال لا أقول السنة قاضية على القرآن، وإنما أقول السنة تبين القرآن. نعم، هذا من حيث استقلالية السنة بالتشريع. ثم هناك مبحث آخر وهو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، حكم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. أفعاله عليه الصلاة والسلام ليست على درجة واحدة، فهي تختلف ويختلف حكمها بحسب اختلافها، ولهذا فهي تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما كان من هواجس النفس والحركات البشرية، كحركته ومشيه وقيامه وقعوده، هذه الحركات الأصل هذه الأفعال أنها ليست من أقسام السنة، لأنها ليست تشريعا عاما، فهذه ليست من السنة. القسم الثاني الأفعال الجبلية، وهي التي جبل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وكان يقوم بها بمحض الجبلية والخلقة، كهيئة جلوسه وهيئة نومه وهيئة أكله إلى غير ذلك أو نحو ذلك. هذا القسم الأصل أنه مباح لأنه لم يرد تشريعا، الأصل أنه مباح، لكن نقول إن هذا القسم أصله مباح، لكن إذا صاحبته نية خالصة، يعني أن المرء فعل ذلك بنية اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن المباحات تنقلب طاعات إذا صاحبتها النيات، فالمباح ينقلب إلى طاعة، ينقلب إلى طاعة إذا كان مقرونا بالنية الخالصة. مثاله الأكل والشرب ومباح، لكن الذي يأكل ويشرب بنية التقوي حتى يعبد ربه عز وجل، فهذا يأكل وهذا يأكل، هذا يأكل لا يؤجر وهذا يأكل ويؤجر على أكله، كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول إني لأحتسب اللقمة أكلها كان يحتسبها لله عز وجل. فالشاهد أن هذه الأفعال إذا فعلها المرء بنية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤجر عليها، بدليل أن أنس بن مالك رضي الله عنه لما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة فيها خبز شعير ومرق فيه دباء وقديد، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، والدباء هي القرع أو ما يسمى بالقرع الأحمر، فنفس سموه الكابوية يعني حتى يفرقه مع القرع، قال يتتبع الدباء من القصعة، فقال منذ أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فقال فأحببت الدباء من يوم إذن، فكان يحب أكل الدباء اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا هذا ابن عمر رضي الله عنهما كان يتحرى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره، حتى روي عنه أنه بال مرة في موضع لما رجع وسئل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبول في ذلك المكان، فكان يتتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا كما أشرت إليه سابقا، إذا خلطته نية صادقة وخالصة من حيث الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن المرأة يؤجر عليه. القسم الثالث ما احتمل من الخروج عن الجبلية وذلك بالمواظبة عليه، فهناك أفعال دوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام، دوم عليها ولم يتركها، كأفعاله المتعلقة ببعض الآداب كالآداب أكله، أنه كان يأكل بثلاث أصابع، وأدب مشيه وأدب نومه، كان إذا أوى الفراش وضع ويده اليمنى تحت خده الأيمن وغير ذلك من هذه الأمور، فهذا الراجح فيه أنه مستحب، أنه مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه. القسم الرابع الأفعال الخاصة به صلى الله عليه وسلم، وهي ما يسميها العلماء بالخصوصية، فهناك أفعال تخص النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الأفعال أمته لا تشاركه فيها، هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الخصوصية إما أن ترد بنص صريح كقوله تعالى في المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين، فهذا الحكم هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا الوصال، الوصال في الصيام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل، فلما واصل معه الصحابة رضي الله عنهم أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال قالوا إنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم، إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فهذه قرينة دل على أن الوصال من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان قد أذن لهم صلى الله عليه وسلم في الوصال إلى السحر بقوله صلى الله عليه وسلم من كان مواصلا فليواصل إلى السحر، أما أن يواصل يومين أو ثلاثة أو أكثر فهذا أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. القسم الأخير هو الفعل المجرد، ومعنى قوله المجرد يعني قد تجرد عن القرائن، فليس من الأفعال الجبلية وليس من هواجس النفس وليس من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأفعال اختلف العلماء فيها، فإن كانت هذه الأفعال المقصود بها التقرب وقد ورد فيها حكم للنبي صلى الله عليه وسلم إما وجوبا أو ندبا أو إباحة، فاختلف العلماء هل أمته أسوة في هذه الأفعال، هل أمته تشارك في هذه الأفعال. اختلف العلماء في ذلك، والراجح أن أمته أسوة وتشاركه في هذه الأفعال، لأنه الأصل عدم الخصوصية، احفظوا هذه القاعدة، الأصل عدم الخصوصية، الأصل أن كل الأفعال التي يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته تشاركه فيها، إلا إذا ورد دليل أو نص يخص هذا الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يرد نص أو دليل أو قرينة فالأصل أن أمته تشاركه في جميع الأفعال. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في البخاري وغيره قال يا حجر، وهو يستلم ويقبل الحجر الأسود، قال يا حجر إني أعلم أنك لا تنفع ولا تضر، أنت حجر لا تنفع ولا تضر، ولو أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، لو أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فاستدل عمر رضي الله عنه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه كان يقبل الحجر الأسود. أما إذا كان القصد القربة لكن لم يرد حكمه فقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال هو للوجوب، وقيل للندب، وقيل للإباحة، وتوقف البعض، والصحيح أنه مندوب. فالأفعال الأصل فيها للندب والاستحباب، لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأفعاله صلى الله عليه وسلم إن لم تكن بيانا للقرآن الكريم فإن الأصل فيها الاستحباب. أما إذا كانت بيانا للقرآن الكريم يعني بيانا للمجمل وهذا أمر مستثنى فإن حكمها حكم المجمل. إذا ورد في القرآن الكريم حكم المجمل وجاءت السنة وبينت هذا الإجمال بفعله صلى الله عليه وسلم ما حكم هذا الفعل؟ الصحيح أن حكمه حكم ذلك المجمل. فإن كان المجمل واجبا ففعل النبي صلى الله عليه وسلم واجب، وإن كان ذلك الحكم المجمل مستحبا ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون مستحبا، وإن كان مباحا فالفعل أيضا يكون مباحا. فمثلا قال عز وجل أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة هذا مجمل، كيف نصلي؟ هذا حكم المجمل. جاءت السنة وبينت كيفية الصلاة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن ما حكم هذا المجمل؟ أقيموا الصلاة حكمه الوجوب، يعني وجوب إقامة الصلاة. أمرنا تعالى كيف نصلي، أمرنا تعالى بأن نصلي، لكن لم يبين لنا كيف نصلي. فجاءت السنة وبينت لنا كيف نصلي، فالأصل أن أفعاله صلى الله عليه وسلم في الصلاة هي للوجوب، لأن أفعاله هي بيان لوجوب الصلاة. قال أقيموا الصلاة وجاءت السنة وقال صلوا كما رأيتم يصلي، ولا يستثنى من هذا الأصل إلا ما ثبت بالنص أو بالإجماع أو بالقرينة. إذا الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي للوجوب إلا ما استثناه النص أو الإجماع. فالأفعال التي هي بيان للمجمل حكمها حكم المجمل، فإن كان المجمل واجبا فالأفعال تكون واجبة، وإن كان المجمل مستحبا فالأفعال تكون مستحبة، وإن كان مباحا فأفعاله صلى الله عليه وسلم تكون مباحة. أما إذا كان هذا الفعل ليس هو بقصد القربة وهو ما يتعلق بالمعاملات كالبيوع كالبيع والشراء والمزارعة والمتاجر وغير ذلك، فهذا الأصل فيه أنه مباح، أنه مباح. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتاع وكان يقترض ويرتهن، وقد توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي، فهذه معاملات. فتحمل هذه الأفعال على ماذا؟ على الإباحة. هذا ما يتعلق بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام. المبحث الآخر من مباحث السنة هو الهم بالفعل، الهم بالفعل. فأحيانا يهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يفعل أمرا ثم يتركه، ثم يتركه. هل هذا الهم والعزم كأن يعزم النبي صلى الله عليه وسلم على فعل شيء ثم يتركه، هل هذا العزم على الفعل ويسمى بالهم بالفعل، هل يعد من أقسام السنة أم لا؟ المسألة فيها تفصيل. فإن كان الذي تركه وهم بفعله، فإن كان الذي هم بفعله وتركه اختيارا، وتركه اختيارا ودون وجود مانع، فإن هذا الهم ليس من أقسام السنة. فإذا هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل شيئا ثم يتركه اختيارا أو لعدم وجود أي مانع، فإن هذا الفعل أو الهم ليس من أقسام السنة، ليس من أقسام السنة. كما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصالح غطفان بثلث ثمار المدينة، هم أن يصالح وأن يتصالح مع قبيلة غطفان ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم اختيارا، فهذا الهم ليس من أقسام السنة. كما عزم أيضا عليه الصلاة والسلام أن ينهى الصحابة عن التلقيح، تلقيح الثمار، وذلك أنهم كانوا يلقحون. التلقيح هو أنهم يجعلون ذكور النخيل في الإناث في الأنثى فتلقح، فهم بأن ينهاهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم كما في مسلم قال لقد ظننت ظنا فأنتم أعلم بأمور دنياكم، فإن حدثتكم عن الله فإني لا أكذب عن الله، فأذن لهم بالتلقيح. هم بالنهي عليه الصلاة والسلام عن التلقيح ثم تركه وقال أنتم أعلموا بهذه الأمور. فهنا ليس من السنة لأنه تركه اختيارا. أما إذا هم بأن يفعل أمرا ثم تركه لوجود مانع أو وجود سبب من الأسباب فإن هذا الهم هو من أقسام السنة على القول الراجح من أقوال العلماء، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه وأصحابه. فهذا الهم هو من أقسام السنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بأمل المشروع، فإذا هم على فعل شيء فإن هذا الأمر هو مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم بفعل المعاصي ولا يهم بفعل المنكر ولا يهم بفعل الباطل ولا يهم بفعل المباح إلا إذا كانت هناك مصلحة راجحة. أوضح مثال على ذلك ما ثبت في البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أتخلف إلى قوم يتركون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. هم النبي صلى الله عليه وسلم بفعل شيء، ما هو؟ أنه يأمر بالحطب فيحتطب، ثم يأمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم هم أن يأمر رجلا فيؤم الناس، ثم يتخلف إلى قوم يتركون الصلاة مع الجماعة فهم بإحراق بيوتهم، هم بهذا الفعل. ما الذي منعه من ذلك؟ منعه أمر، وهو أن هذه البيوت يوجد فيها من لا تجب عليه الجماعة كالنساء والصبيان، فلو حرق عليهم البيوت لتعدت العقوبة على من لا تجب عليه الجماعة، ولا يجوز تعدية العقوبة على من لا تجب عليه. ولهذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا وجود النساء والصبيان في البيوت لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن منعه مانع وهو وجود النسوة والذرية في البيوت. كما أسقط النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الحد على المرأة الحامل، على المرأة الحامل حتى تضع، لأنه لو أقيم الحد على المرأة الحامل لتعدت العقوبة إلى الجنين وما تنظره. لهذا لما جاءت الغامدية تطلبه أن يطهرها قال: أرجع حتى تضع حملك. فلما وضعت أتت النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليه الحد. ومن هنا قام العلماء إنه لا يجوز إقامة الحد على المرأة الحامل حتى لا تسري العقوبة إلى الجنين. فهم النبي عليه الصلاة والسلام بإحراق بيوت من يتخلفون عن صلاة الجماعة، وفي رواية مسلم أنهم كانوا يتخلفون عن الجمعة. وقد استدل العلماء بهذا الحديث على وجوب الصلاة في الجماعة في المسجد، على وجوب صلاة الجماعة في المسجد. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بحراق بيوت المتخلفين، واستدل به أيضا على جواز التعزير بالمال، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ويسميها الفقهاء بالعقوبات المالية، العقوبات المالية، لأن حراق البيوت إضاعة للمال، حراق البيوت إضاعة للمال. وهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقب القوم بهذا، فدل هذا على ماذا؟ على جواز العقوبة بإتلاف المال. وقد روي عن عمر أنه حرق الحوانيت التي كانت تشرب فيها الخمور أو تباع فيها الخمور. ويروى أيضا عن أبي بكر أن أحرق يعني البيوت التي كانت يعني تقام فيها الفاحشة اللوطية وغير ذلك من النصوص. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. يمكن أيضا أن يستدل على أن الهم بالفعل هو من أقسام السنة ما ثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فرأيت الروم وفارس يغيلون أولادهم ولا يضرهم ذلك شيئا. الغيلة بكسر الغين المعجمة هو أن يأتي الرجل زوجه وهي مرضع فهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينهى الصحابة عن ذلك، لأنه كان يظن أن الغيلة تضر الولد فهم بأن ينهى عن ذلك، لكن صرف نظره عن ذلك. لماذا؟ لأنه رأى الروم وفارس يغيلون ولا يضر الأولاد ذلك. فهذا أيضا حجة على أن الهم بالفعل هو من أقسام السنة. نعم، بقي مبحث آخر وهو يعد أيضا من أقسام السنة، وهو ترك النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا يفعله. هل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر سنة تبنى عليها الأحكام ويقتدى به ويقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ الصحيح أنه من أقسام السنة، ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر من أقسام السنة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له لحم ضب ترك أكله، أمسك عن أكله. لما تركه ماذا فعل الصحابة؟ أمسكوا أيضا، تركوا أكله، أمسكوا أيضا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أمسكوا عن أكله قال: إنه لم يكن بأرض قومي لذا تجدني أعافه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركه ليس شرعة، وإنما تركه لأن نفسه عافته، فأكله خالد بن الوليد بحضرته عليه الصلاة والسلام. فوجه الدلالة من هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم تركوا أكل لحم الضب لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك أكله. فلو لم يكن تركه صلى الله عليه وسلم من أقسام السنة لأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، فأقرهم على تركهم، لكن بين لهم أن تركه صلى الله عليه وسلم ليس لأنه حكم شرعي، لكن لأن نفسه كانت عافه عليه الصلاة والسلام. ثم هذا الترك نوعان: ترك إما أن يرد لفظ صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك هذا الأمر، كما روي عنه عليه السلام أنه لم يغسل شهداء أحد ولم يصلي عليهم، ترك غسلهم والصلاة عليهم، كما ثبت من حديث ابن عمر في البخاري ومسلم أنه ترك غسل الشهداء وترك الصلاة عليه. فهذا نص صريح أنه لا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه، وإنما يدفن في دمه. وكما ثبت أيضا عنه أنه لما جمع بين الصلاتين قال الراوي وهو ابن عمر قال: ولم يسبح بينهما، لم يسبح يعني لم يصلي النافلة، ترك النافلة. فدل هذا على أنه لا يشرع النوافل في الجمع بين الصلاتين. من ذلك أنه نقل عنه عليه السلام أنه صلى صلاة العيد قال: بلا آذان ولا إقامة. أنه صلى صلاة العيد فترك الآذان وترك الإقامة. فهذا الترك هو من جملة السنة، هذا النوع الأول، وهذا أهون، لأن الترك قد ورد بلفظ صريح. أما النوع الثاني وهو أنه لا يرد بلفظ صريح، وإنما يكون المقتضى قائما وتتوفر الدواعي على نقل الفعل، ولكن لا لم ينقل. قد يتعلق الفعل بعموم البلوى، يعني لو فعله النبي عليه السلام فإن الدواعي متوفرة في نقله، فإذا لم ينقل دل ذلك على أن ما تركه النبي عليه السلام هو السنة. مثاله: هل نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا توضأ جهر بالنية، قال: اللهم إني نويت أن أتوضأ لصلاة الظهر؟ هل نقل هذا؟ لم ينقل. هل نقل عنه عليه السلام أنه إذا صلى، أي إذا شرع قبل أن يشرع في الصلاة، قال اللهم إني نويت أن أصلي الظهر، يعني جهر بالنية. هل نقل هذا؟ لم ينقل. هل المقتضى كان قائما لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لنقل إلينا؟ نعم، الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين عن تتبع أفعاله صلى الله عليه وسلم، دقها وجلها ظاهرها وخافيها، حتى رمقوه في الصلاة وكان يشير ببصره إلى إصبعه، ونقلوا أنه كان إذا صلى عرفوا قراءته من تذبذب لحيته، فنقلوا جزئيات الصغيرة من الصلاة. ولو كان هذا الأمر فعله النبي عليه السلام لنقله الصحابة حتما، لأن المقتضى كان قائما وهمم الصحابة كانت متوفرة في نقل كل ما صدر عن النبي عليه السلام. لكن هل نقلوا هذا أنه فعله عليه السلام؟ ما نقلوه. إذن يقول ترك الجهر بالنية في الوضوء وفي الصلاة هو السنة، لأن النية محل القلب، والنية هي القصد إلى الفعل، العزم على الفعل. ومن هنا نقول إن الجهر بالنية في الوضوء أو الصلاة من البدع. لماذا أنها من البدع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها وقد تركها. أيضا كان عليه السلام يصلي، وكان إذا صلى استقبل الصحابة بوجهه عليه السلام. هل نقل عنه أنه دبر كل صلاة كان يرفع يديه إلى السماء ويدعو، أو أنه كان يقرأ الفاتحة دبر كل صلاة؟ هل نقل هذا؟ والصحابة كانوا يصلون خلف النبي عليه السلام، بل كانوا حريصين أن يصلوا في صفوف الأولى حتى يتفرقوا بصلاة السلام، لأنه كان يتنخم في الصلاة ابتدروها ومسحوا بها وجوههم رضي الله عنهم. فهل نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول دبر كل صلاة، يقرأ الفاتحة أو يرفع يديه ويدعو مع الصحابة والصحابة يؤمنون؟ نقول لو فعل ذلك لنقل إلينا حتما، لأن الصحابة رضي الله عنهم أمناء ونقلوا لنا كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة، فنقلوا إلينا أنه كان إذا قضى صلاته يقول أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وحثم عليه السلام أنهم يسبحون ويحمدون ويكبرون دبر كل صلاة 33، ويختمون بالمئة لا إله إلا الله. هذا نقل عنه عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا، ولكن لم ينقل عنه أنه كان يقرأ الفاتحة دبر كل صلاة، ولم ينقل عنه أنه كان يرفع يديه ويدعو ويجهر بالدعاء ويؤمن الصحابة لدعاء عليه السلام، فقد تركه. ولو فعله لنقل إلينا، فتركه هو السنة وفعله هو البدعة، فعله هو البدعة. ومن هنا فتح باب واسع للبدع. لماذا؟ لأن أهل البدع ماذا يقولون؟ يقولون عدم النقد لا يستلزم العدم، وما يدريك لعل النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله ولكن لم ينقل إلينا. وهذا مفتاح شر لكل بدعة أحدثت في الدين. فكل من يريد أن يحدث بدعة في الدين يلوك بهذه القاعدة، وما يدريك لعله فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل إلينا. فانظر إلى البدع بشتى أشكالها وأنواعها وتعدد أسمائها، فقد تجد مصدرها هو هذا، وما يدريك لعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ولم ينقل إلينا. لكن نقول لو فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لنقل إلينا حتما، لأن الله عز وجل حفظ الدين، وحفظه حفظ لكتابه وحفظه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن السنة بيان للقرآن فهي محفوظة بحفظ كتاب الله عز وجل. وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على نقل شمائل النبي عليه الصلاة والسلام كلها، وهذه كتب السنة بين أيدينا، بل كتب التي عنيت بجمع الأحاديث المتعلقة بالشمائل وسميت باسم الشمائل النبوية، الشمائل النبوية، وهي الكتب التي اختصرت على ذكر سيرة النبي عليه السلام وأخلاقه وآدابه وشمائله. وإن كان هذا الباب هو أيضا مذكور في كتب الحديث كالصحيحين، ففيه باب الشمائل وأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا الأمر مهم جدا، ينبغي على طلبة العلم أن يراعوه وأن يفرقوا ما تركه النبي عليه السلام وبين من لم يفعله. فتركه عليه السلام هو السنة، وفعل ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام هو البدعة. بقي لعله قسم أخير من أقسام السنة، وهو إذا قال الصحابي أمرت بكذا أو أمرنا بكذا أو نهيت عن كذا أو نهينا عن كذا أو قال من فعل كذا فقد عصى أبا القاسم أو قال أوصاني أبو القاسم بكذا، فهذه الألفاظ قد اختلف في العلماء، والصحيح أنها من جملة أقسام السنة. إذا قال الصحابي أمرت كذا أو أمرت بكذا أو أمرنا بكذا فهي من جملة أقسام السنة، لأن الذي أمرهم هو النبي عليه الصلاة والسلام، فأخطأوا الفاعل. أمرت بكذا أو أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، فهذا من أقسام السنة. فإذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو أمرت بكذا أو نهينا عن كذا أو نهيت عن كذا فهذا من أقسام السنة. لكن إذا قال التابعي كسعيد بن المسيب وابن شهاب الزهري والحسن وغيره من التابعين، سواء كانوا من كبار التابعين أم صغارهم، إذا قال أحدهم من السنة كذا، هل هو من جملة أقسام السنة؟ فيه خلاف. الصحيح أنه ليس من جملة أقسام السنة بخلاف قول الصحابي، لأن الصحابي إذا قال من السنة كذا فالمقصود به هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن هناك واسطة بين الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابي يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، بخلاف التابعي. فالتابعي إذا قال من السنة كذا فيحتمل أنه قد سمعها من الصحابي، وإذا احتمل هذا فيحتمل أن يكون هذا رأي للصحابي. ثم يعني التابعي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم طبقة، هذه الطبقة قد تكون من الصحابة وقد تكون من التابعين. ولهذا قال علماء الحديث إن الحديث المرسل من جملة أقسام الضعيف. لماذا؟ لأن هذا التابعي الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ففيه سقط بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التابعي هو الذي أدرك الصحابة ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي هو الذي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا ورآه، وأما التابعي فهو الذي أدرك الصحابة ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهناك سقط بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السقط يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وإذا احتمل أن يكون تابعيا فيحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون غير ثقة. ولهذا قال علماء الحديث إن الحديث المرسل من جملة أقسام الضعيف لوجود هذا السقط. فالحاصل أن الصحابي إذا قال من السنة فحكم حكم المرفوع وهو من جملة أقسام السنة، أما التابع إذا قال من السنة كذا فليس من جملة أقسام السنة. والله أعلم، والله ولي التوفيق، وبارك الله فيكم. وإذا كانت هناك أسئلة متعلقة بالموضوع فنجيب عنها حسب جهدنا وطاقتنا. جزاك الله خير خير الجزاء على هذا الشرح المبارك، ونفعنا الله بما قال وجعله في موازين حسناته. الحقيقة وردت أسئلة كثيرة وأمامنا كثير من الأسئلة، استهدى أصحاب ورانا بقول الله أن يحب فرق الله. حبنا الله لكم، حبكم الله للي لا تعلمون السوء الشريرة لأبى السلامة علي من يلقاني. الله أكبر. نعم شيخ آخر حلقة للبهم أن النحق يطلبين نعم آخر حلقة. ذيك الأسئلة متعلقة بالموضوع أحسن. طيب، قال شخص غير ميسور الحال يريد العمل في مشروع لبناء مصنع للآلات الإلكترونية، تلفاز، دش، مكيف ونحو ذلك. الدش يعني هو الهوائي مش الدش، الحمام. لأنه في قصة طريفة من باب ملح العلم، يعني على بيت عبدكم يعني مش فاضع مش فاضع ثامنة وأنت معاك يفون. فالشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في مجلس لما ظهر هذا الهوائي والله المستعان كان يتكلم تحرم الدش تحرم الدش تحرم الدش. فكان واحد جزائري من برا يعني تقف بعض إخوانه قالوا سمعت ابن عثيمين هبل، قال الدش حرام، كيف هذا الحال الاستحمام حرام، قال الدش الهوائي مش دش دش. على كل حال الله المستعان يا ما لا يخفى لأحد المفاسد المترتبة على هذه. طيب المفاسد المترتبة على هذه الأمور، وقد قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا شك أن صناعة هذه الأمور من الإعانة على إيجادها ونشرها وتوزيعها، وفي نشرها وتوزيعها فساد عريض في الأمة، ولهذا لا يجوز. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. هناك من يتخلى عن السنة ويحتج بقوله السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. إذا كان السنة المقصود بها هي من المندوب ومن المستحب فيجوز تركها لأنها ليست بواجبة. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني ما فرض علي من الصلوات، قال 5 صلوات. قال هل علي غير ذلك؟ قال لا إلا تطوع. قال أخبرني ما علي من صيام، أخبرني ما علي من حج. ثم قال في الأخير والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص ولا أنقص. فقال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. وهذا يسمى بالمقتصد. قال تعالى فمنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالمقتصد هو الذي يقتصد على فعل الواجبات وترك المحرمات فقط، فهذا يعني يجزئه ذلك. لكن الأفضل أن يأتي بالمستحبات مع الواجبات، وهذا الذي وصفه الله عز وجل بسابق بالخيرات. لأن الله عز وجل من رحمته بعباده أنه إذا نقصت الفرائض فإنه يكملها ويتمها بالمستحبات والمندوبات. لكن إذا كانت هذه السنن قد تعتبر من السنن المؤكدة، والسنة المؤكدة هي السنة التي ارتفعت عن المستحب ونقصت عن الواجب، فهي منزلة بين الواجب وبين المستحب، وهي السنن التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تركها فقد يلحقه العتاب ولو وقد ترد شهادته. وقد أفتى شيخ ابن تيمية أنه من داوم على ترك الرواتب فإنها لا تقبل شهادته، والله أعلم. من فضل من كذا ضعف حديث معاذ سندا، فنرجو توضيح ضعفه متنا. أشرت إلى تضعيفه متنا، وهو أنه قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. يعني جعل الحكم بالسنة لا يلجأ إليه إلا إذا عدم الحكم في القرآن. والواجب أنه يحكم بالقرآن والسنة في آن واحد. وأعطيتكم مثال واضح جدا، قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. لو حكمنا بالقرآن فقط لأبحنا كثير من النساء وأجزنا للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ولكن جاءت السنة وحرمت هذا الأمر. وهل صحيح أن الأصل في الآداب المأمور بها والأخلاق الإباحة؟ هذا قد قال به كثير من الأصوليين، وهذا ليس بصحيح. فالأصل في الأوامر للوجوب، ولا تصرف إلا بدليل أو قرينة، ومن القرينة إجماع الأمة. فإذا أجمعت الأمة على أن هذا الأمر هو للاستحباب وليس للوجوب فالقرينة هي إجماع، وإلا فالأصل للوجوب. مثال ذلك ما رواه مسلم من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا يأكل بشماله عفوا يأكل بيمينه يأكل بيمينه فقال كل بشمال كل بيمين عفوا يأكل بشماله نعم فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال كل بيمينك قال لا أستطيع قال استطعت فما رفع يده إلى فيه فلو كان الأكل بالشمال مباحا وأن الأكل باليمين مستحب ليس بواجب فلماذا تشل يد الرجل لماذا تشل يده ما شلت يده إلا لأنه ترك أمرا واجبا أنه ترك أمرا واجبا فهذا الحديث دليل صريح على أن الأكل باليمين واجب وأن الأكل بالشمال محرم والأكل باليمين هذا يتعلق بالآداب وحملنا هذا الأمر على الوجوب نظيره أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يشرب قائما فقال قه وقال أيسرك أن يشرب معك هر قال لا قال قد شرب معك ما هو شر ونهى عن شرب قائما فالشرب قائما هو من الآداب ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقال هنا النهي للتنزيه يعني للكراهة التنزيهية لأنه لو كان مكروها كراهة التنزيهية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يتقيأ وقال قه وقال قد شرب معك ما هو شر فالحاصل أن الأوامر أو النواهي الواردة في الآداب فإنها تبقى على أصلها ولا تخرج عن أصلها إن كان أمر فللوجوب وإن كان أمرا فللوجوب وإن كان نهيا فللتحريم إلا بدليل أو قرينة إذا تعارض نص من السنة مع نص من القرآن فهل يقدم أي نعم هل يضعف الحديث أم ماذا خذها قاعدة ولا تخف ليس هناك تعارض بين القرآن والسنة وسنوضح هذا الأمر في الحلقة القادمة إن شاء الله وربما غدا إن كان في العمر بقية قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه قال ابن عباس طعامه ميتته أليس هذا تخصيصا للآية حرمت عليكم الميتة إن كنت تقصد ميتة البحر فهذا صحيح والتقييد ليس من قول ابن عباس التقييد من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل لميتتان وأيضا في حديث أبي هريرة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته وإذا ورد التقييد من الحديث فيقدم على التقييد من قول الصحابي رجاء بيان نكارة الحديث يعني حديث معاد من حيث المتن قد بينت هذا ومن أراد التوسع فليراجع سلسلة الحديث ضعيفة في الشيخ الألباني رحمة الله عليه إذا واظب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترك ذلك الفعل هل من السنة الترك لا من السنة الفعل هو تركه لبيان عدم الوجوب كما صلى صلاة التراويح ثم تركها لما صلى في يوم الأول صلى مع الصحابة ثم ازداد عددهم في اليوم الثاني ثم ازداد عددهم أكثر في اليوم الثالث ثم تركها النبي صلى الله عليه وسلم وقال خشيت لو تفرض عليكم ثم ما استطعتم أن تؤدوها فما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يتركه لكان في المواظبة الوجوب لصار هذا الفعل واجبا ولهذا يتركه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان عدم الوجوب كما فعل في صلاة التراويح أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن الحمد لله الحق ان الاسئله كثيره جدا ويعجز الاجابه عنها في مثل هذه العجاله، لكن الذي ينبغي ولا بد منه من التعليق عليه انني اشكر اخواني الطلبه جزيل الشكر على اهتمامي بهذه المحاضرات عموما، لان وان اخذت جمله من الاسئله فكلها كانت في محلها اما اعتراض او استفسار او ذلك، فبصراحه ان الاسئله تعكس على مستوى الحضور، وهذا مما بعث في انفسنا زياده نشاط، وإن كنت قد أصبت بالإرهاق والتعب فأشكركم مرة ثانية. وبصراحة فالأسئلة مهمة جدا ومعظمها في محلها، فأشكركم مرة أخيرة وبارك الله فيكم، لكن بصراحة لا أستطيع أن أجيب عنها كلها، لا أستطيع أن أجيب عنها كلها، لكن أحاول قدر المستطاع. هل السنة ناسخة للقرآن؟ فإن كانت ناسخة فكيف توجهون قوله تعالى ما ننسخ من آية؟ هذا فيه خلاف كبير جدا بين الأصوليين، هل السنة تنسخ القرآن؟ جمهور الأصوليين يقولون إن السنة لا تنسخ القرآن، لأن القرآن ثبت بالدليل القطعي فهو قطعي الثبوت، أما السنة ففيها قطعي الثبوت وفيها ضمني الثبوت، والقطعي الثبوت لا ينسخ إلا بقطعي الثبوت. وذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه ومن وافقه إلى جواز نسخ القرآن بالسنة، وهو الصحيح، لأن السنة وحي من الله عز وجل، وكونها قطعية الثبوت أو دليل الثبوت لا يخرجها عن كونها وحيا من الله عز وجل، لأن قولنا قطعية الثبوت ودليل الثبوت هذه اصطلاحات حادثة وقعت عند المتأخرين، أما الصحابة فكانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فأغناهم عن البحث عن الإسناد وأحوال رجاله وعن قولهم هذا حديث متواتر أو هذا حديث أحاد، لأنهم كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. لكن الذي يصرح به وهو وإن قلنا إن الراجح من أقوال العلماء أن السنة تنسخ القرآن، لكن ليس فيه مثال، ليس فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نسخ القرآن. بعضهم يقولون حديث ليس ميقات الميراث نسخ آية الميراث، لكن حقيقة أن هذا الحديث ليس هو بناسخ، الذي نسخ آية الوصية هي آية المواريث، آية المواريث هي التي نسخت آية الوصية وليس هو هذا الحديث، فليس ثمة مثال في أن السنة نسخت القرآن، والله أعلم. هل كل ما يحرم أكله من الحيوان نجس؟ أي نعم، كل نجس حرام، ولكن ليس كل ما يحرم أكله هو نجس، فليس هناك تلازم بين النجاسة وبين الأكل. فالحشيش الضار يحرم أكله لأنه ضرب لكن ليس بنجس، ذو مقلب من الطيور يحرم أكله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لكن الراجح من أقوال العلماء أنه ليس بنجس هو طاهر. الهر السنور يحرم أكله لكن هو طاهر وليس بنجس، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بنجس إنه من الطوافين والطوافات، لكن كل نجس هو حرام، كل نجس هو حرام وليس كل حرام بنجس. قال هل يفرق بين ما يؤكل لحمه؟ هذا السؤال كان يتسلل، أنا جمعت أسئلة متعلقة فقط بالدرس، وهذا السؤال كان يتسلل بين الأسئلة. طيب، هل يفرق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه في الحكم على الطهارة قرني وشعري وريشي بعد الموت؟ الأصل أنه لا يفرق بينهما، لأن الأصل في الأعيان الطهارة، الأصل أن كل شيء هو طاهر، والنجاسة أمر عارض فلا تثبت إلا بدليل. فإذا ثبت دليل على نجاسة الشيء فهو نجس، فهو نجس، وإن لم يثبت دليل فالأصل فيه الطهارة. مثال على ذلك، وأحسن مثال على ذلك، هو الكلب. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 7 مرات، وأن يعفر الثامنة بالتراب. وهذا الدليل، وهذا الحديث دليل على نجاسة اللعاب، يقول صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم. وكلمة طهور لا تترد إلا في الطهارة المعنوية أو الحسية، فما دام ليست هناك طهارة معنوية فبقيت الطهارة الحسية، ففيه دليل على ماذا؟ على نجاسة لعاب الكلب. لكن إذا قلنا لعاب الكلب نجس، هل يلحق به شعره ويعني عظمه وروثه وغير ذلك؟ كذلك قال بعض العلماء، لكن الراجح أنه لا يلحق بذلك، لأن الحديث ورد في اللعاب ولا يلحق به غيره قياسا، لأن الأصل في الأعيان الطهارة. ولهذا ثبت في البخاري من حديث ابن عمر أن الكلاب كانت تبول وتقبل وتدبر في المسجد، وما كانوا ينهون عن ذلك، وقد رخص الشرع في اقتناء كلب صيد، ومعروف أن الكلب يحتك بصاحبه ويمسه، ولو كان نجسا لما أباح اقتناءه، والله أعلم. ما معنى السنة قاضية على القرآن؟ ولماذا لم ترق هذه العبارة إمام أحمد؟ لأن القاضية كانوا في نوع من الهيمنة والقوة، وقد ورد هذه العبارة عبارة أخرى تشبهها، وهو قولهم السنة هيمن على القرآن، لكن تؤدب مع القرآن أن لا نقول السنة قاضية أو مهيمنة، لأن القضاء أو الهيمنة فيه نوع من الشدة والقوة. أحسن عبارة أن نقول السنة تبين القرآن. ما الفرق بين هواجس النفس والحركة البشرية وبين الأفعال الجبلية؟ الحركة البشرية هي كمشيه مثلا، كمشيه، أما الأفعال الجبلية فهي تدخل في الاختيار فيفعلها قصدا، مثل كان يأكل ب3 أصابع يفعل ذلك قصدا، أما المشي وطول الشعر أو طول القامة فهذه الأمور لا يفعلها قصدا. فهذا هو الفرق بينهما. ما حكم إطالة الشعر؟ حكم إطالة شعر الرجل، وهل هو من السنة؟ نعم، ثبت في السنة أنه كان يسلم طويل الشعر، وكذلك كان الصحابة حتى كان يعقدون الضفائر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو معقوس الشعر، يعني عليه ضفائر، ففي إشارة إلى جواز إطالة الشعر. لكن هناك بعض السنن قد يراعى فيها الأعراف، فإذا كانت هناك سنة تجلب للشخص السخرية والاستهزاء ويشار إليها بالبنان ويشار إليه بالبنان، فهنا من السنة ترك السنة، وهذا ما أشار إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فإذا كان الإنسان يفعل السنة وهذه السنة تجلب له الاستهزاء والسخرية وغير ذلك، فهنا هذه السنة من السنة تركها. فلابد أن يراعي أحيانا في إقامة بعض السنن، لابد أن يراعى فيها العرف. ولهذا هناك بعض الألبسة قد تكون سنة، مثل لباس البردة والخمار هو سنة، لكن قد يكون لباس شهرة في عرف بلد مثلا. ما هو ضابط الخصوصية في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت الأصل عدم الخصوصية، الأصل أن أي فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته تشاركه فيه، لكن إذا ورد نص يبين أن هذا الفعل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم قد عارض النص العام قولا وفعلا، فهنا نقول يحتمل الخصوصية. مثال على ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط، قال لكن شرقوا أو غربوا، قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط، لكن شرقوا أو غربوا. وهذه العلة محكمة لا تنسخ، هذه العلة محكمة لا تنسخ. ثم ثبت عن ابن عمر عن ابن عمر أنه استشرف أو ارتقى أطم من أطم المدينة أي بيت من بيوت المدينة، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل البيت المقدس مستقبل الكعبة، فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالفعل لا عموم له ويحتمل، ونقول هذه واقعة علي، ولا نقول هذا الفعل يقيد أو يخصص الحديث السابق أو أنه قرينة تصرفه النهي السابق من التحريم من الكراهة، لأن النهي السابق محكم لا ينسخ، وإنما نقول إن هذا الفعل احتمال أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أنه فعله لحاجة أو نسيانا أو كذا، وكل هذه الاحتمالات يسميها العلماء واقعة عين لعموم لها. فإذا عارض فعل عموم القول أو عموم الفعل والذي هو تشريعا، فهنا ممكن أن نقول إن هذا الفعل يحتمل أن يكون خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. قال كل بيمينك لا أستطيع، قالها تكبرا، قال أما عدم الاستطاعة، والصحيح قال إنما منعك الكبر، منعك الكبر، لكن هذا منعك الكبر لا يعني أن الحكم معلق بهذه العلة، فالحكم يقتضي وجوب الأكل باليمين وإن أكل بالشمال لعدم الكبر، ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن نصف الساق، فإن كان فلا بد ففوق الكعبين، وقال من جر ثوبه خيلا فهو حسبه فهو في النار. هل يفهم من هذا أن المرء إذا جر ثوبه ليس خيلا يجوز ذلك، ويحتج بقول أبي بكر إني أطيل ذيل ثوبي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم له إنك لست منهم، فهذا الاستدلال ليس بصحيح، لأن الحديث محكم، وأما فعل أبي بكر فأبو بكر كان نحيف الجسم نحيف الخاصرة، فكان يسقط ثوبه، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن سقوط الثوب ليس من باب الكبر ومن باب الخيلاء، وتبقى العلة محكمة ليست ناسخة، فلا يجوز جر الثوب سواء كان للكبر أو لعدم الكبر، والله أعلم، وبارك الله فيكم مرة أخرى، ولعل تكون مناسبة مجيبا باقي الأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله الشيخ خيرا ونفعنا بما قال، وبارك الله فيك وعلى صدره معنا وموعدك في إن شاء الله. السلام عليكم. في تنبيه من الإخوة القائمين على هذه الدورة، أن هذا تنبيه الإخوة الحضور أن يتطوعوا مع إخوانهم المنظمين لهذه الدورة، فحسبهم فضلا وجزاهم الله خيرا على شهرهم وعلى تفانيهم في عقد هذه الدورة العلمية، فهناك ظروف خاصة فلا بد أن تراعوا ظروفهم، فإذا أمروكم أو أوصوكم بشيء فأرجو أن تلتزموا بوصاياهم، فهم أدرى وأهل الدار أدرى من في الدار، وبارك الله فيكم.